موعظة وعظها النبي عليه وسلم كما قال الراوي أن النبي عليه وسلم قام فينا خطيبا ثم ذكر قال إنما أموالكم وأعراضكم ودماؤكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وإن أول ما يحاسب فيه الناس يوم القيامة في باب الحقوق، فالحقوق تنقسم إلى قسمين، إلى حق الله وإلى حق العبد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج الإمام أحمد عليه رحمة الله إن أول ما يوضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء في باب الحقوق، القصاص في يوم القيامة أول قبل أن يوضى في مسألة الأموال والأعراض مسألة الدماء. إن أول ما يقضى فيه يوم القيامة بين الناس الدماء، القتل جريمة من الجرائم، ومع التوجيهات التي صدرت في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن هذه الأمة تؤول في آخر الزمان إلى أن يقتل بعضهم بعضا، وقد حذر من ذلك، قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول في صحيح الإمام مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن من أشراط الساعة أن يكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال القتل، القتل في آخر الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال بيكثر القتل. والآن لما تنظر إلى واقع الأمة، الأمة الإسلامية تجدها تقتتل مع بعضها البعض قتال وسفك دماء، وده برضو حديث ثاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة الاستخفاف بالدم وقطيعة الرحم ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليقرأ لهم وإن كان أقلهم فقها. من أشراط الساعة الاستخفاف بالدم يفلك عادي جدا، يقرأ الصحف الآن جرائم بتاع القتل في أشياء يعني لا تقدر، ليس لها قيمة أصلا، في 500 جنيه لكتلة، في يعني مشكلة في دار الرياضة بين هلال بالريخ، تكلمت في اللاعب دار التعلالات والرخابي يطبقك الكتلة، تكلمت في واحد من الشيوخ بحبهم، في فنان من الذين يحبهم يسب عليك ممكن يقتلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تكلم عن القتل بالحق في ذات حكم النص القرآني ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لابد أن يبقى الناس فيما أخرج الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي يوم القيامة القاتل وقد تعلق بقاتله، وأي نفس قتلت بغير حق هذا القاتل سوف يذهب إلى جهنم، في باب النصوص التي وردت بذلك. ولكن لابد أن يفقه هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي يوم القيامة المقتول وقد تعلق بقاتله، بيجي يوم القيامة المقتول ماتك القاتل فيقول يا رب سل هذا فيما قتل، يا الله ذكت أني بالدنيا سبب فيما تعلق، فيقول الله، فيقول القاتل لتكون العزة لك يا رب، وده خارج طبعا لأن القتل بحق وارد نتكلم عنه، فيقول عز وجل إن العزة لي لك تلك، لأنه عشان العزة لينا أنت كنت تستحق القتل. ثم يسأل الآخر سل هذا فيما قتل لي، فيقول فيما قتلته، فيقول لتكون العزة لفلان، قتلته عشان يتكلم بالشيخ أبتكة، ده قتلته ليه؟ يتكلم بالدكتور بتاعنا دائما الحلم، ايوه قال ما يبو باسمه يتورط يوم القيامة. لذلك نحن ما نود ان نصير الكلام في مسألة القتل لأنه جريمة كبيرة، وأي إنسان يعني قتل إنسانا أو سفك دمه ده بعدين شيء يشكل يوم القيامة، الإحكام بالريحة. نتكلم عن القضية بتاعتها ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والقتل بالحق الآن ينكره كثير من الناس. طبعا القتل بالحق دلت النصوص في الشريعة الإسلامية عليه، ونحن سوف نقف مع النصوص ونقف مع الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أول حق من الحقوق وهو حق لله جل جلاله، وهذا تركته الأمة طبعا، ولا تستطيع الأمة أن تقيمه لأن الأمة مستعبدة من قبل اليهود والنصارى. أتكلم عن الأمة الإسلامية في العالم، ما يستطيعون أن يطبقوا معنى قوله إلا بالحق في هذه الزاوية في حق الله بالذات. وينكر الكثيرون قتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق. إذا أقيم ذلك ينكر من ينتسب إلى الإسلام. خذ الآية، يقول تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآية في سورة التوبة. الجهاد في سبيل الله، الجهاد وما أدراك ما الجهاد. وطبعا فيه شبهة يرددها جماعة الإخوان المسلمين لما يتكلم، يقول لك انتم يا انصار السنة ما بالجهاد. والجهاد عندهم انك تجاهد الحاكم عشان تطلع السلطة عشان يركب فيها. كل الجهاد عند الاخ المسلم، عند تلميذ حسن البنا، الجهاد عنده وبس يركبوا السلطة. يقول لك اذا هو ما بالسلطة، اذا كان ما بالسلطة إنكم لا تجاهدون يا أنصار السنة. نجاهد منهم هذا الحاكم الطاغوت ونجيب منهم، لابد من إقامة الدولة الإسلامية. اللي بيحكمها منهم دكتور زياد الزواج، أطلع برا يا مجرم كذاب. وقتال الكفار اليهودي عندك رأيت شنو؟ اليهودي يا أخي يا مسلم، أنا أتكلم الآن، أتكلم مع جماعة الإخوان المسلمين كجماعة منحرفة في هداية قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. اليهودي حتى يعطوا الجزية ولا يدينون دين الحق. نحن بنعرف أنه أي زول ما يدين بدين الإسلام ده دينه باطل، لكن هل يتفق معنا الناس على ذلك؟ وبالذات أعني جماعة الإخوان المسلمين ومن يساندهم على ذلك من الذين يدعون انهم من اهل السنه. وده جايك لهم العميق يا انصار السنه، الشباب الجديد زيك، وده يلعب بالمنهج السلفي ويقرب لي بين الاخوان المسلمين وبين اهل السنه، وكلنا نعمل ونحن الخلاف بيناتنا بسيط. وبعدين يا مجرم عامل فيها انصار سنة وعامل فيها سلفي وانت بتلخبط ما فاهم شيء. كلام غير جاي. انا بتكلم عن جماعة الاخوان المسلمين الا بالحق، ويزعمون اننا لا نجاهد. تجاهد من؟ ومتى تجاهد؟ وما حكم الجهاد في الشريعة الاسلامية في بالنسبة لهؤلاء؟ اليهود والنصارى ما يتفق مع الاخ المسلم، مع انه هو قتال بالحق يجوز، لكن ما بنقدر نعرف. هو اصله قتال بنص الايه: ولا يدينون دين الحق للذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فيفعلوا ذلك عفا مني دماؤهم واموالهم الا بحق الاسلام وحساب الله تعالى. قال النصوص دي بتتكلم انه يقاتل. لما ناخذ تصريحات جماعه الاخوان المسلمين وبناخذ اقوال زعمائهم، انت كتاب انسان ما تنظر معي، يقول لك يا اخي ما تتكلم في غزه، انت منو؟ انا احمد. يقول انت عندك كتاب الفته؟ لا. رئيس الاخوان المسلمين؟ لا. تابع ساكت هاي، انا بتكلم عن العيله. اطلع برا، اطلع برا، انت عارف انك شغال. وبعدين يجيك واحد يستغرب يتكلم يقول لك يا مصطفى ضيق العامل يقول انت عاقل ذا لانك خالي من العلم خالي من الادب انت فاهم. فالعاقل هو الخالي من الادب والخالي من العلم. واحد من الشباب العاقل بتاع التنظيم بتاع السنه عامل له محاضره بيتكلم في الاسلوب بتاعنا وما من السنه في دعوتنا. انت يقعد عندك دعوه اللي اعرفك بها دعوتنا ما فيها عاقل مع انه هناك عاقل ما يرفع يعرف يرفع الفعل. نخلي ونرجع للجماعه دي الكلام ده ذكرته من باب الشيء بشيء لكن جاي في يوم وانا كيف انا كيف قال تبقى ترى في من اهل السنه تترك التنظيم ما تتنظم مع اي سلاح خلي دور حر فتن تجيش لالك داخل خلي السياسة وتتلف لكن لما تاخذ تصريحات للفارقة الميدان حيث الله وشعر حيث الله وشعر حيث الله وشعر قال انا من بقرب شفان السنين انا هذا البصير انا يا رجل معك لما مات البابا في برنامج الدين والحياة والشريعة والحياة قال أنا في هذه السامحة موت حبر من أحبار الدين المسيحي وقف مواقف مشرفة معنا كأمة عربية أسأل الله أن يكتبها في سجل حسناتي ضبطا لهذا. في مشرك عنده حسنات يا مجرم أتكلم مع أولئي القادة لجماعة إخوان السنة في مشرك عنده حسنات رب سبحانه ولمصلحة من يقال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزءا مشرك ما عنده حدا وقف وفي النهاية قال قامت عليهم اللهم ارحم البابا رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته لمصلحة من يقال هذا الكلام لا من جماعة إخوان المسلمين الرئيس إخوان المسلمين في العالم على حد قولهم ويقول أنتم لا تجاهدون نجاهد من يا جماعة يا إخوان يا أصالة نجاهد من في حق الله حقوق الإنسان نفس الكلام يكرر الترابي وأخذه الله أخذ عزيز المقتدر كقائد من جماعة إخوان المسلمين وأنا قائد هذه الثورة وقائد هذه الحركة الحضارية ولاب الشاله وجابه الاسلام كان بيوم قبل السيد الرئيس يشيله برا الله لا عاد لا عاده الله مره اخرى وقد اذله الله في الدنيا قبل الاخره جلملم لما جابوا جلملم في اول يعني لقاء له في مؤتمر حوار الاجانب قال اخوان المسلمين والله لملم لا تفصليت في البلد دي والعطالة كلهم والمتصوفة والشيعة ده رمز لجهود الإخوان المسلمين أنت فاهم؟ لأن أصحاب الثورة أصحاب الحضارة الإسلامية دي تأتي البلد دي مثل الترابي ومن كعكة كده فقال لا فرق عندي بين سني وشيعي فرق بينه نحن والشيعة ما وده مالك مال السني أنت سني لا فرق عندي بين سني وشيعي ورسمي وشعبي ومسلم ومسيحي كلهم واحد ما بفرق بيناتهم إذن إذا ما يجي هذا إذا كان ما بفرق بين مسلم وبين مسيحي يبقى معناه ده دينه على حق وذا كلام الترابي كرمت الرموز جماعة في الإخوان المسلمين جاء عصام أحمد البشير اللي مثل رمز الرموز لما كان وزير الإرشاد ومات جون قلم الخبيث الملحد النصراني الذي نشر الفساد وقاتل في هذه البلاد وسفك دماء الأمة عشان هو رئيس الوقت الداخل ويأكل لغمة كسرة حسب الوظيفة ونترحم على روح الفقير الشهيد جون قرن لا يبقى يعني تعرف التربية تربية وسخة في الرابي هم كتبتش الخطبة دي الجيرة فهيه بقى من إذاعتكم درمانة التي نقت الخطبة فتفتكر ذلك هي مدير متلائلة الدين من جماعة الإخوان المسلمين أنا بتكلم الكلام ده ذكرته بالمناسبة الآية ما مش هنا بعيد الكلام ده ذكرناه بالمناسبة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق أي قتال اليهود والنصارى قتال الشيوعيين في العالم إذا كان عندنا مقدرة إذا عندنا مقدرة نطبق الآية لكن ما بنقدر الآن تمشي تقول داير أجاهد أمريكا إلا تعمل لشيء في رسالة جماعته قاتل أمريكا ربنا يحميك وصار بص ممكن لكن تمشي هناك يقول والله إذا يستجيك بوية سخنة بطيارة يحرج سنتين ولا يرمى هاد وبدع ولعب على الزبون كل هذا على حساب الإسلام لعب اسم الدين يا ناس متى كانت الطوائف التي توعدت بالله تقدم إسلاما متى اشتركت اليهود على 71 فرقة كلها في النار والنصارى 72 فرقة كلها وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار متى كان أصحاب النار يهمهم الدفاع عن الإسلام إلا واحدة قالوا ما هي قال ما علي أنا أصحابك فيبقى حق الله ولا تقتل نفس التي حال إلا بالحق في حق الله في طوائف تستحق القتل ولكن في ميدان الإخوان المسلمين والعوام ما دام في حق الله يقول لك لا بس هكا الحجر قتل النفس لا إلى ما كيف تبقى في الدين الشريعة الإسلامية بتعرف إنه في أقوال وأفعال تخرجك عن الإسلام وإن قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دي بتدخلك لكن ممكن تاني تعمل فعل او تقول قول يخرجه. فالجماعة ما فاهمين شيء كجماعة حتى البلد وغيرهم يقول لك دول قال لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مسلم وان فعل فعل قتل الحلاج وانكر القرآن مجرم صوفي خبيث والله تعالى قتل الحلاج واعتبره الناس ولي ومدحه البرهي في ديوانه وانكر على الذين قتلوا الحلاج بدري في بغداد انكر على الجماعه قال قتل الحلاج ظلما قتله ناس ظلما الحلاج والحلاج ده طبعا الان نتكلم عنه اللي ما بقول ولي لكن بالحق الشيخ الاسلام ابن تيميه قال والداعيه الى البدعه يعذر ويتقي به التعذير الى القتل وده بحق الله الدعاة الى البدع يقتل دعاة الى البدع بيقول الواحد اشهد ان لا اله الا الله رسول الله بيقولها لكن برضه يستحق القتل وما قتل له دول لكن هو في حق الله الحلاج كصوفي خبيث ها الف كتابا سماه التواصيل طبعا ده عند الاولياء صوفي لما تقول حلاج انه صوفي يقول لك يا سلام ولي كبير مجرم كبير ده ألف له كتاب انت فاهم كلامي سماه التواصيل ولبس المرقعة ويتكلم بلسان القوم وقال الإنسان بيكون الله خلاصة الفكرة الصوفي إذا في صوفي قابلني بعدين بعد الخطبة إذا كان أنت لكن فيك مقلب تجاني تماني الأحكام دي أعرف أن العقيدة بتاع الصوفية في النهاية بتصل لقاعدة أنه إنت الله والله أنت وكل ما في الكون الله دي عقيدة الصوفية كده هذا الصوفية اللي عينوه أنت ما تقول بتفتكر على الصوفية صلى على النبي لا لا صلى على النبي جبت عدنا نحن وبتتذكر الصوفية بأكل كسرة يكسر رغبتك أنا اتكلمت معاك الكسرة أنا بيتكلم عن التصوف كفكر منحرف الحلاج رمز المري دعا إلى ذلك وقال في كتابه سبحاني سبحاني ما أعظم شانه تكلم قال وأعبده لنهاية وصل له الكتاب الصوفي والكلام ده قاله من العربي برضه من الصوفية الأوائل وأعبده ويعبدني واحمده ويحمدني خلاص قال انا لما نشر الكلام ده بنوك ده ما كان في حكومه اسلاميه صحيحه وقت لو مشيت السعوديه قلت الكلام ده يدبرضو في البلد دي بيقولوا ده ذول من اهل الذوق كده لو قلت كلام زي ده احمده ويحمدني ويعبده ويعبدني ولك ده من اهل الكشف الله يكشف حالك يا مجرم من اهل الذوق قال يا من انا هو وهو انا نحن روحان حللنا بدنا قال يا الله انا انت وانت انا فهمت كل واحد ورسل له كتاب لواحد وكان متجاوب باخبار الحلاج في كتب السير كالبدايه والنهايه وتاريخ بغداد في مدرسه ابن الجوزي في التلبيس بالاسناد ان الحلاج هذا كتب رسالة إلى أحد أتباعه واحد من الجماعة الثانية والله فعلا فكتب فيها من الله العزيز الحكيم إلى فلان ابن فلان المرسل الحلاج وما كاتب من الحلاج لا قال من الله الله الحلاج الله من الله العزيز الحكيم إلى فلان والمشكلة هو الطواغيت مع أنه عقيدتهم كل ما في الكون بيمثل الله لكن في التطبيق العملي الله بكون الشيخ بس لانه لو كان صادق الحلاج في انه كل ما في الكون الله كان يقول له من الله العزيز الحكيم الى الله الرحيم الرحمن الرحيم قال اكتب له كده مع انه عقيدته كده عقيدته انه اي حاجه بتكون الله لغايه الكديسه بتكون الله زي ما قال ابن عربي الصوفي عليه لعنة الله ويتكلم قال وما من عابد يعبد معبودا وإن تغيرت وتعدد الصور المعبودات فهو في الحقيقة عابد لله فمن عبد الحجر وعبد الشمس أو القمر في الظاهر قال لك ده عبد الشمس بالنسبة لك أنت مشرك ده عبد الشمس والقمر ده بالنسبة لك أنت مشرك في علم الظاهر وفي الباطن القمر رضي الله دخلوا الحلاج لما قبض الشرطة على هذه الرسالة شرطة وفلوكي باب طبعا في زمن الحكومة الإسلامية في بغداد قبل مجلس الأمن وقانون الأمم المتحدة ما أدري الكلام تاريخ الإسلام ضربوا الحلاج واستتابه علماء الأمة الإسلامية وأجمعوا على قتله ما نتكلم عن الكلام ده في دائرة الآية ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فجيء بالحلاج وقيل له أنت بعدت بهذا الخطاب إلى هذا الرجل يا حلاج الزول ده قال أنت رسلت له الرسالة دي لما غمضت الحكومة أنت رسلت الرسالة دي صحيح رسلتها فنظر إليه فقال نعم هذا الخط خطي فخطان صعب قال له طيب الرسالة دي مكتوب فيها من الله العزيز الحكيم أنت الله يا حلاج أنت الله ما هو صوف الولي قال نعم هذا هو عين الجمع عندنا نحن كصوفية وكقوم وأنا الله والله عزيز الحاكم قال الجماعة قاعدين والله قال فوق من قال يومين كافر ترجع والله يكون صوف ما في العلم والله صحيح مجلس العلماء الوقت ده ما كان منجطين تجانية ونخشبدية وأخوان مسلمون زي المجالس بتاعت الفخي ما نملمة يقول لك خيار علماء السودان ده واحد منهم بعيد من وين شايف وين تجاني أكبر خيار علماء السودان أنت من المسلمين لكن نخشبدي أكبر أكبر مرة أنت لاعب كورة أمرك أنا من لاعب كورة من أقول لكم كلاموا علينا وكلام على الله انت فاهم كلامي والله الذي قلبي يتفطر قال العلماء قالوا له شوف ثلاثة يوم للوقت ده يا ترجع من الهوس بتاعك ده ابونا الشيخ وارى واعتقد واهل الذوق واهل الكشف وانا لما غبي ما بشوف الا الله لغايه ما اشوف الكبيسه دي الله شوف عليها كلام ده معاه ترجع ولا نقتلك وننتهي منها هدول ثلاثة يوم قبل والله فعلا في واحد تاله بالسجن والكلام ده ذكره محمد عثمان عبد البرهاني وشاهد شاهده من أخيه في كتابه قمة من نور والله أغلاء بتاع البرهانية قالوا عندما أدخل الحلاج السجن وهو زعلان سأله سائل شاب فقال له يا إمام ما حقيقة هذا التصوف الذي تدعون إليه ده بجوه ما معروف الشاب ده جريمة شنو لكن كان معه في السجن وطبعا ما صوفي احتمال جاوبه جريمة تانية عشان كده مستغرب الحلاج وصوفي جاوبه معه طبعا حتى تجيبونا نحن في الزمن علينا صوف نبدا الجيوه اذا حصل مشكله دخل الجيوه يقول لهم تريق يحموا لنا مشاكل والمشاكل جايبه العفن ده والله ما يصير دخل الجيوه قال لي ما حقت هذا المذهب قال لي غدا اخبره قال لي باكر بكلمه بكره في شنو بقوله لكن قبل قتلونا انا بكلمه فبرجع لما أخذ ليقتل قال يا إمام لقد وعدتني بأن تخبرني عن حقيقة مذهب التصوف قال يا بني التصوف يعني كفرت بدين الله والكفر علي واجب وهو عند المسلمين قبيح وهل التصوف تكفر بالله أكفر بالله ده التصوف وصحيح ماذا كلامه فقتل الرجل الآخر الجعبي بدرجة أنا الكلام ده بذكره في دائرة ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أنت فاهم؟ واحد بدري اسمه جعد بن درهم مجرم وده جماعته بعدين لأسع عقيدة الجعد بن درهم التي أنكر فيها الصفات صفات الله وطبعا أهل السنة والجماعة يثبتون أن لله صفات أنه استوى على عرشه وأنه كلم الله موسى تكليما من صفات الله أنه يتكلم وكلم موسى واتخذ الله إبراهيم خليلا الجعد بن درهم ده ما جاء الحكاية دي شاف أنه إذا قلنا الله كلم موسى قلت لك الله بجلال ذاته كلم موسى يعني قال الله خلق كلام في الصور والكلام ده أقوى لكن الله بجلال القدر ما كلمه فدعا للمذهب ده مذهب المعطلة إذن وبتلقى دول يطلع المنبر ما اخذ العقيده دي صوفي اخو مسلم غير كلام ها فدعا الى ان الله عز وجل لم يستوي على العرش ولم يتكلم مع موسى ولم يتخذ ابراهيم خليلا والكلام ده نشره على حساب الاسلام يعني لما نشر الكلام ده نشره تنزيها لله ما قال كافر بالقران اول الكلام ده مفكر اسلامي بلغه العقل مفكر إسلامي يقول لك يا أخي لا يمكن نتكلم عن قول الرحمن على سواء استواء يليق بجلاله ليس كمثل شيء وشوه يجيك واحد من الجامعة مرات. لقد بلغني أن بعض الناس وتلقاه مسلم ولا صوفي قالوا بأن الله استوى. كيف يستوي يا أخوان؟ إذا قلنا استوى فإننا قد شبهناه. قال لك منه شبهناه يا وسر؟ قال لك منه نحن قلنا استوى ليس كمثل شيء لكن هو فاهم ذلك لأنه مريض. أخو مسلم ودكتور لم يستوي وهؤلاء كفار وهذه عقيدة وهابية وهو مجرم قجر على الجعد بن دريم وقبض على الجعد بن دريم الذي نشر هذه العقيدة وأنكر فيها صفات المولى سبحانه وتعالى والحاكم لحكومة صحيحة الحاكم في الوقت ذاك لو طبقت المسألة دي والله الآن الجماعة طلعوا كافر الحاكم ذاته بنفسه في بغداد في البصرة خالد بن عبد الله القسري صلى بالجماعة صلاة العيد عيد الضحية عيد الأضحى بعد أن صلوا قال لهم أيها المسلمون اذهبوا أضحوا ضحاياكم تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم أنا اللي أضحي ابني هذا مضحي بواحد مجرم صوفي معتدلي مشرك فإنه زعم بأن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا ونزل بسيفه من المصنف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هو جماعة شعباء العلماء الوقت ذات جزاك الله خير يا خلاص طبعا إلا بطلق المتحد بطلق المتحد صلى الله عليه وسلم ما بيقدر يقوله ما يقدر يقوله إنه في دولة صحيح الذين مكناهم في العدل أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نواصل في شرح الآية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنة لربه واصى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بالحق فيما ذكر البخاري ومسلم متفق عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والسيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. الجماعة أنكروا اثنين والله طيب في البلد دي ناس الطابق المادي والترابي وده منهج خبيث في نهاية المطاف أنكروا اثنين من الحديثة حسب الكلام اللي كتبوه النفس بالنفس تقتل إنسانا يقتلوك دي اتفقوا عليها يقول لك قتل اقتلوه خلدوه لأتلوه لكن السيب الزاني والتارك لدينه الفارق للجماعة أهل الكلام من قديم الزمان والفكر أنت مدنون عن شفاتة من أئمة الضلال والله تعالى وأنكروا والكلام ده من بدري يعني قالونا بنوا على مسألة حديث الأحد والكلام ده ليس على الفقه لا تفيد ولا تفيد يعني اليقين في مسألة العقيدة أو إراقة الدماء وده كلام باطل نحن هذا نناقشه الآن على المنبر لكن الحديث بتاع الآحاد بينقسم إلى أقسام فيها الصحيح الذي يعني ثبت إسناده واجتمعت فيه شروط الصحة وبعدها يفيد اليقين في مسألة المعتقد وإراقة في كل الأعمال ده منهج السور جماعة والدليل كما ذكر وماذا فصل لك تعليق البعض عشان نغريك المسألة دي في مصطلح في وصول الفقه الدليل على ذلك انه حديث في اطلاق في تقرير القاعدة او في اطلاق القاعدة دي من انكر ذلك قال البخاري وقال قرطبي الدليل على في اطلاق من انكر لهم دي حديث الاحاد قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فقال الله عز وجل قال إن جاءكم فاسق بنبأ معناها تتبين واحد واحد اذا سبق وتبين انه سابق فلا خبر ذا صحيح يعمل به في المعتقدات في إراقة الدماء في كل الأحكام الشرعية على كل حال بتلقى إنه المعتزلة ومن وفقهم أنكروا أن يقتل الزاني المحصن فقالوا يعني دول محصن والزوج يقول لك أديه 100 جلدة تقول له يا أخي الرسول قال ده حكم يقتل يقول لك لا الله قال في الكتاب الله قال في الكتاب الزانية والزاني فجدوا كل حيوم فيها تجدد كل ده الله قال كده فإما أنا عارف وكلام ده أنت جبته الله جبته في نور وجابه لك النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا نقل لك هذا القرآن عن الله والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال اختلف الحكم والكلام ده أنكرته يعني هذه الطوائف وأنكره الترابي وأنكره الصادق المهدي في كتابه العقوبات الإسلامية وقال لا يمكن أن نأخذ بالحديث في في في مقارنة الآية التي أثبتت أن الزاني يأخذ 100 جلدة وما في قال ما آية ما فرقت والآية ما لكن الله عز وجل قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم وبهذا ينكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قرآن أصلا في في في حقيقته آية منسوخة كانت موجودة فيما يعلم في باب الناسخ والمنسوخ من القرآن ما نسخ خطا وبقي حكما النسخ مع أنواع في القرآن فيما نسخ خطا وبقي حكما ومن ضمن ما نسخ خطا وبقي حكما اللي هو قضية قجم الزاني بالحق بنفسك ولا بعتلك عشان كده عمر الخطاب في البخاري وفي موطأ مالك قال صعب المنبر وقال أيها الناس كان فيما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه الشيخ الزاني والشيخ الزاني فأعذبوهما البتة كان في آية زي اللي هو المحصن الزاني يقتل والمرأة مرضى كان في آية زي دي عمر قال بعدين نسخت قال قرأناها وفقهناها فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده مما يدلك على استمرار الحكم ورجمنا من بعده وإني أخشى أن يأتي على الناس زمان يقولون لا نجد آية الرجم في كتاب الله وكذا الكلام قال عمر والخائف منه الآن جو قالوا صادق المهدي وناس بتاع الأمة والتراب بتاع إخوان المسلمين وإني أخشى إن قارب الناس زمان أن يقولوا لا نجد آية الرجم في كتاب الله ألا إن الرجم حق في كتاب الله بنص الآية اللي كانت موجودة نسخت خطا وبقت حكما إذا قامت البينة أو كان الحبل الحبل الحمل أو الاعتراف إذا ثبتت البينة باعتراف المجرم أو بالشهود أو بالحمل ده بعد كده كان الرجم حق فيبقى يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم الآن في الآية ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من ضمنها لا يحل دورين مسلم إلا بعد ثلاث النفس بالنفس والثيمة جعلنا تكلمنا عنها قلنا دي أنكرها أولئك وبرضو قضية التارك لدينه أي المرتد جاء الترابي برضو عامل باب دين الإسلام فالصادق المهدي وغيره ناس فارق السويدان وغيره من أهل الزيق والضلال والقرباوي أنكروا حد ملكة وحاولوا يضربوا النصوص بعضها البعض فجاء الترابي وصرح الكلام دي في الجرائد موجود في فتاويه إنه قال ما في حيث ما ذول مرتد يقتل وما في نص قال يدل على ذلك نص صريح الحديث موجود قال الحديث ده بخالف القرآن ما بخالف القرآن يا أخي الله يهديك بس أنت جاهل بالقرآن هو العلم فقال ما في حد ردة لأنه في حرية العقيدة ده كلام الترابي ولذلك قال قال تعالى في كتاب الكريم إن الذين كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا قال ما في لو كان بالسلوك هل آمن وكفر خلوه ثم كفر وآمن يكفر على كيفه ويخش على كيفه وجاب الآية الثانية حاول يعرض ذلك الحديث على حتى بجهله وقال قال تعالى لا إكراه في الدين لقد تبين رجل الغي جاب الآيتين ذلك وأراد أن يبطل هو ومجموعته من جماعة الإخوان المسلمين أن يبطل ما ذكر والآية الأولى اللي هي لا إكراه في الدين ما بتتعارض مع الحديث لا إكراه في الدين ما في عارض مع انه يقتل التارك لدينه يقول له عليه السلام قال من بدل دينه فاقتلوه برضو في البخاري التراب قال دينه ده برضو ما واضح. احتمال يكون نصراني بيجي يهودي نقتله كيف؟ هو انت بتقتل، هو الكلام ده مقصود به، مقصود به المسلم، وبعدين مقصود به المسلمين، وبدل دينه لانه ما في دين مرتبط الا الاسلام. عشان كده يهودي انت نصراني ده ما بدل دينه، ده بيتفتح كده ساكت، ما هو كل واحد يهودي بقى نصراني، نصراني بقى شيوعي، ده ما بدل ده بيتدور بدوره في النهايه الكفر من لوحده. فالمقصود بدين الدين، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه هو في الاخره من خاتمه. فالمقصود لا يكره بالدين ده بعد يخرج الايه دي، مقصود بها شو؟ بعد يخرج الدين ده الاسلام ده بعد تدخل، قبل تدخل بديك حريه. عشان كده حد الردة بعد دخلت اسمه حد المرتد، يعني دخلت براك. وده اللي كان بيقوله النبي سلم في حديث بريدة كما جاء في السير الزويري، النبي سلم كان إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة في نفسه بتقوى الله، ثم أوصاه بالمسلمين خيرا في الجيش، ثم يقول له إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث، ودعوهم إلى الإسلام، فإن قبلوا دعيت المشرك الإسلام براه خشى فكف عنه واقبل منه، خلاص دي مسلم ما خشى براه. فإن أبوا قال ما قال خش فتلهم الجزية، ادفع الجزية ويبقى نصراني يبقى يهودي. فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إذا لا إكراه في شنو؟ في الدين الحديث. عشان كده حد الردة بعد خشيت عرضوا عليك الإسلام في حرية قلت ما قالوا، ما دايما ادفع الجزيه، ادفع الجزيه دفعتها خلاص، ابيت تدفع الجزيه بعدها انت بتسوق، خشيت نفاق ثاني لا تعمل فيها شيطان، اشهد ان لا اله الا الله، اخذت لك سنه داير تمرق، الله يا اخواننا داير تمرق، جبالك دخلك شنو؟ عشان انت جاي تمرق بالسلوك ثاني، ما في طريق، خشيت انت مختار حتى لو جوا ما بين احنا بناخذك بالظاهر. فيبقى الايه الثانيه اللي ذكرت ترابي وغيره من ائمه الضلال، ان الذين امنوا ثم كفروا ثم ما بتتعارض مع الحديث الايه دي، ان العلماء قالوا بتتكلم عن مساله التوبه ها والاستتابه لمن ارتد. عشان كده المرتد اذا جبنا السيف ان لم نقتله وقال اشهد ان لا اله الا الله فجعته خلاص، إن الذين آمنوا ثم كفروا. ما خلال جبل يبدأ له السيف كفر، جاءوا له السيف قال لا فيها سيف أشهد أن لا إله إلا الله رجع. أخذ لك عن ستة شهور قال داير أمره يجيب السيف ده. برضه الأخوان قال ده معنى إن الذين آمنوا ثم كفروا، بتتكلم عن الاستتابة للمرتد، إن المرتد هذا ما بتسوي طوالي. وفي كل آية أدوا ثلاثة مرات، بعد المرة الثالثة قالوا اقتلوه في خيار، لأنه ده ممكن يكون صادق. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا إلى آخر الآية. المرة الثالثة ثاني لو قال أنا داير أرجع ما في طريقة يغسل ويقام عليه الحد. الحديث لم يكتمل بعد في الآية ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، من أين واصل في الآيات دي؟ إنها كل آية عندها أحكام متنوعة. في مرة قادمة أوصى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم، أقم الصلاة.